بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ثم بعد، إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا بالأمس خرجنا حديثين، إنما العمل بالنيات، والآخر بني الإسلام على خمس، ونحن كنا أقلنا بني الإسلام فخرج ما خرج من نتائج. فنستذكر ما رأيناه بالأمس إن شاء الله، فنعيد بسرعة ما قمنا به ثم نواصل إن شاء الله. إذن كان عندنا أول شيء نصنعه، أول شيء نذهب إلى هذا المربع هنا للبحث، نضغط عليه فيفتح لنا مجال البحث العام. فهنا بين أيدينا الكتب التي تحتوي أو تحوي المثلة. هذه الكتب موزعة بحسب العلوم والفنون، فعندنا كتب العقيدة، فرق الردود، تفسير علوم القرآن، التجبير والقراءات. فنحن كنا اشتغلنا على متون الحديث، لأن الذي يعنينا في البحث هو تخريج الحديث. لكن هذا لا يعني أننا لا نحتاج إلى الكتب التي في غير الحديث، لأن العلماء في كتبهم تطرقوا إلى الحديث، وهناك كتب وإن كانت في علوم غير علوم الحديث إلا أنها ذكرت الأحاديث. هناك من الكتب ما مزج بين هذا الفن وذاك، وتجد عالما من العلماء كالإمام ابن جرير الطبري في كتابه التفسير يذكر الروايات بأسانيده. فإذا قد نحتاج إلى أن نرجع إلى مثل هذه المصادر، وهذا كنا رأيناه في الجانب النظري. لكن بالأمس ركزنا على متون الحديث، فكنا ذهبنا إذن إلى متون الحديث. فهذه القائمة بالكتب التي في هذا البرنامج، وهي كتب كثيرة وكلها مراجع. فعندنا الكتب التسعة ومعها الكتب الأخرى في علم الحديث، وهي كذلك مهمة جدا رحمه الله. هي مهمة جدا لأنها تفيدنا في البحث عن طرق الحديث والتأكد من ألفاظ الحديث لغير ذلك. إذا نحن لا نستغني عنها في بحثنا، لكن التخريج قلنا لا بد فيه من ماذا؟ من أمهات المعلومات، أي ما هو أساس وأصل في بحثنا. ثم إذا زدنا على ذلك الأصل وذلك الأساس فهو زيادة خير إن شاء الله. لكن إذا أتينا بمعلومات كثيرة ولم نأتي بأهم المعلومات وبأمهات المعلومات، فإننا نكون قد خرجنا عن المقصود. لذا بدأنا بإنما العمل بالنيات، فكتبنا إنما الأعمال بالنيات، ثم ذهبنا إلى تنفيذ البحث. لكن رأينا أن البحث لا ينفذ إلا بعد أن نختار، إذا لابد أن نختار كتبا، لأننا إذا ضغطنا خرج لنا هذا التنبيه: لم تختار أي كتاب للبحث فيه. إذا نحن اخترنا المجموعة كلها فضغطنا، فصار كل كتاب بإزائه علامة، مما يدل على أن البحث سيكون في الكتب كلها لأننا اخترنا المجموعة كلها. وإذا أردنا نستثني كتابا أو كتبا فما علينا إلا أن نضغط على هذه العلامات، فإذا اختفت العلامة فمعنى ذلك أن هذا الكتاب لن يبحث فيه. لكن نحن كنا اخترنا بالأمس الكتب كلها من هذه المجموعة ثم ضغطنا هنا وبدأ البحث. فتستمر عملية البحث حتى تستغرق الكتب كلها. وهنا في هذه المرحلة فإن البرنامج لا يتيح لنا أكثر من أن يخرج لنا الأحاديث التي جاءت بلفظ إنما الأعمال بالنيات، وهي بالأحمر. إذن هنا نحن حددنا اللفظ، فهو لا يخرج عن مقتضى طلبنا، لا يخرج عن مقتضى طلبنا. فإذا أردنا أن نوقف البحث فيمكن نذهب إلى هنا، وهذا ما ذكرناه بالأمس، أوقف البحث هنا. وإذا أردت أن أستمر في البحث أضغط هنا فهو يتابع البحث. لكن هنا كان إيقاف البحث نهائيا، وهنا إيقاف البحث مؤقتا. فهنا عندما ضغط على الإيقاف النهائي، جيد، لو أخطأت في كوني ضغط على الإيقاف النهائي أرجع ومن جديد أضغط هنا ويكون عندي المعلومات النيات وأنفذ البحث مرة أخرى. يعني أخطأت في اختياري، ما كنت أريد هو أن أتوقف مؤقتا. إذن هنا إذا أردت أن أتوقف مؤقتا هنا إيقاف البحث مؤقتا، هنا توقف. فأنظر لعلي أريد ماذا؟ أريد أن أعرف هل هناك ألفاظ مشابهة لإنما العمل بالنيات، فهذا بلا التخريج. انتظر قليلا، يتم تتبع طرق الحديث، يتم تتبع طرق الحديث. فهنا يخرج لي ما عنده، وعندها سيكون لي ألفاظ أخرى، لأنني بحثت في منطقة من البحث هي منطقة التخريج، والتخريج في توسيع أو توسعة في البحث بحيث ينظر في اللفظ الذي اخترته ما يقاربه. وهذا ما صنع. بالأمس كان عندنا كم موضعا في البخاري؟ كان عندنا 7 مواضع. فهناك ذلك 1 2 3 4 5 6 7. إذن لا يتغير البرنامج، لا يتغير بين الأمس واليوم، هو يعطيك بالضبط ما كنت بحثت فيه من قبل، سيعطيك الأمر نفسه. وإذا أحسست أن البرنامج لم يستجب لمرادك ومطالبك، فلابد إذن من البحث عن أو بطريقة أخرى. وإذا قلنا لابد من التفطن ولا نكتفي بما يملي علينا هذا البرنامج. جيد. لأن هذا الذي كنا رأينا. إذا أردت هنا الاستمرار في البحث ماذا أفعل؟ أرجع لهنا متابعة البحث وأضغط فلن يتابع البحث. ماذا يصنع؟ يتابع البحث. ولي أن أوقفه متى شئت. ماشي؟ جيد. إذا أردت شرح مثلا هنا عندي سنن أبي داود أضغط على سنن أبي داود يخرج لي حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم إلى أن قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا سوى أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. جيد. هنا لو وقفت البحث هنا وقتا وذهبت إلى التخريج ماذا صنعنا؟ رأيتم وضع الزهد ورقة المبارك. وبالأمس كنا توقفنا على الزهد جعلناه هو الأصل. اليوم جعلنا أبا داود هو الأصل في البحث. لكن بعد ذلك نلاحظ ماذا نلاحظ أن التخريج هو نفسه. أليس كذلك؟ ها هو التخريج هو نفسه. يعني مصر الذي يتبع أصلا هو التخريج يستثنى. ماذا؟ هذا يختلنا العمدة هو كتاب الزهد. نعم. التخريج يستثنى الزهد. إيه لكن الآن اليوم وضعه لماذا؟ لأننا ما اعتمدنا عليه. ماشي؟ لكن انظر إلى نتائج البحث. النتائج 93 نتيجة أو 93 موضعا. لكن لو نرجع فنقارن ونجعل عمدتنا الزهد لابن مبارك ثم نعود إلى التخريج وننظر هل النتيجة ستكون نفسها أو لا؟ جيد. نعم. ماذا عندنا من النتائج؟ النتيجة نفسها. إذن الأمر لن يختلف كثيرا. هذا بالنسبة إلى إنما عمل بالنيات والدرس بالأمس كان مستفيضا نرجع إليه إن شاء الله. اليوم وقد رأينا بالأمس متون الحديث اليوم سنلغي الكتب كلها ننظر في ما يسمى بأجزاء الحديثية مخطوطات حديثية كتب إبن أبي الدنيا هذه ننظر فيها. جيد. عندنا ما يسمى بالأجزاء الحديثية هنا عندنا معنى عدة كتب كلها أجزاء وهي كثيرة. جيد. ما معنى الجزء؟ نحن كنا رأينا في الجانب النظري رأينا ما هو الجزء. لكن باختصار الجزء هو أن يأتي المحدث إلى موضوع من الموضوعات ويركز على ذلك الموضوع ويأتي بما عنده أو ما يريد أن يذكره من حديث بخصوص هذا الموضوع أو هذا الجانب من الحديث بخلاف كتب الحديث التي من شأنها أن تجمع موضوعات كثيرة كصحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن وغير ذلك. فهنا مثلا عندنا كتاب فضائل مكة هذا الأول وضعته علامة أريد أن أعرف ما هذا الكتاب فضائل مكة إذن هذا الموضوع هو معروف بالعنوان فضائل مكة. هنا عندنا بطاقة الكتاب فأبحث مكتوب هنا المؤلف الحسن بن يسار البصري أي الحسن البصري لكن هل ألف الحسن البصري كتابا بهذا العنوان ولا بد من البحث إذا هنا ما عندنا شيء عن الكتاب المؤلف الحسن البصري لكن هنا تحت عندنا قال وله كلمات سائرة وكتاب في فضائل مكة مخطوط بأزهرية. جيد. هو قديم جدا الحسن البصري من التابعين وهل هو الذي كتب هذا الكتاب أو أن الحسن البصري أملاه ثم بعد ذلك جاء ناس وكتبوا وجمعوا هذا يحتاج منا ماذا أن ندخل في ماذا في صلب الكتاب. فهنا أختاروا هذا الكتاب الذي هو فضائل مكة ثم بعد ذلك أكتب مثلا مكة لأنه يتكلم عن مكة وأبحث فعندي كم نتيجة أو كم موضوع عنه 13 موضعا فضائل مكة. إذا نحن الآن عندنا ماذا الإسناد. الإسناد أخبرنا الشيخ الفقيه الحافظ أبو الفضل جعفر ابن الحسن بن جعفر الهمداني قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو طاهر أحمد ابن محمد السلفي الأصبهاني قراءة عليه في جمادى الأولى 371 و500 قال أخبرنا القاضي أبو إسحاق قال قراءة عليه مني في كذا كذا قال كتب إلي أبو منصور محمد بن أحمد بن القاسم الأصبهاني المقري من ثغر آمد أن أبو الحسن علي بن الحاضر بن علي بغدادي بالفسطاط قال أخبرنا أبو الحسن وهكذا حتى قال هنا أخبرنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن معروف الصيدلاني وإلى أن قال حدثنا عبيدة أو هبيرة الباجي الحداد التالي وقال ابن نافع أخبرنا أبو القاسم كذا والإسناد إلى الكتاب. إذن قال حدثنا محمد بن علي الحنفي عن أبي هبيرة الباجي قال إن صار تحويل في الإسناد تحويل كان هنا رأيتم الحاري هذه الحاري معنى تحويل لأن الذي يسند قد يكون عنده أكثر من إسناد فيقول حا يتحول إلى غير ذلك الراوي. ثم قال نعم قال كتب الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله أو رحمة الله عليه طبعا الحاء هنا رأيتم كتبت بعد الميم فالخطأ مطبعي رحمة الله عليه إلى رجل من الزهاد يقال له عبد الرحيم أو عبد الرحمن بن أنس الرمادي كان يسكن مكة تشرفها الله تعالى وكان له فضل ودين وذكر لم يكن له في الدنيا عمل إلا عبادة الله ولم يكن له في الدنيا عمل إلا عبادة الله تعالى وأنه أو إنه أراد الخروج من مكة إلى اليمن فبلغ ذلك الحسن وكان يواخيه في الله يعني رأيته هنا عندنا باء خطأ هذا مطبعي كذلك لابد أن نحسن القراءة بماذا بتصحيح الأخطاء وكان يواخيه في الله تعالى فكتب إليه انظروا إليه الهاء المفروض تأتي بعد الياء أليس كذلك؟ إذن هذه نماذج تدلنا على أن القراءة لابد من التثبت والتبين فيها كتابا يرغبه في المقام بمكة زادها الله شرفا أوله بسم الله الرحمن الرحيم حفظك الله يا أخي بما حفظ به أهل الإيمان وقاك المكروه وفقك للخيرات وأتم عليك النعم في كل الأمور وجمعنا وإياك في دار السلام في جوار الرحمن فإن ذلك بيده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد يا أخي فإني قد كتبت إليك وأنا ومن قبل من أهل العناية والآخر إلى آخره. المهم هذا الذي روي عنه هذا الإسناد رسالة، فهي تعتبر ماذا؟ رسالة. جيد. هنا إذا أردنا أن نبحث عن إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، أين سنبحث؟ هذه مجموعة ماشي، فنكتب إنما الأعمال بالنيات، اختار المجموعة كلها ماشي بس، وانظر هل هذه الأجزاء ذكرت الحديث أو لا، وما هي الأجزاء التي ذكرت هذا الحديث. إذا نبحث وفائدة الأجزاء، من أكبر الفوائد في الأجزاء أننا يمكننا أن نتتبع الطرق، نتبع طرق الحديث، ولعلنا نجد زيادة ليست في الكتب المؤلفة المعروفة. فانظروا هنا الكتاب أو هذه الكتب، وهي رأيتم الأجزاء جاوزت 500، والنتائج كم؟ كم هي النتائج؟ هنا 34 نتيجة، لا 24 نتيجة، 24 20 21 24. فهنا مجموعة الأجزاء التي ذكرت هذا الحديث عندنا عوالي مالك رواية أبي أحمد الحاكم، طبعا هذا أبو أحمد وغير أبو عبد الله الحاكم، لأن الحاكم هناك أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، عندنا أبو علي الحاكم هو شيخ أبي عبد الله، وعندنا أبو أحمد إلى غير ذلك، فهؤلاء أئمة في الحديث. فهنا يروي بإسناده إلى الإمام مالك، ما هي عنايته هنا؟ عوالي مالك، نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن الحديث العالية التي تقيل الوسائط بين مالك ورسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث العالي بخلاف الحديث النازل وهو الذي تكثر الوسائط بين الراوي والمروي عنه، يعني بين الراوي والمتن، هذا هو. فهنا مثلا لا ما يكون فاكر، لا هو من تصنيف أبي أحمد الحاكم، لكن هو رصد العوالي، رصد ماذا؟ الأحاديث العوالي. إذن هنا عندنا عوالي مالك، عليكم السلام، عوالي مالك رواية أبي أحمد الحاكم، فهنا يرويه بإسناده إلى من؟ إلى الإمام مالك. حدثنا أبو عبد الله، حدثنا أبو مصعب يعني أحمد الأخير، حدثنا مالك، أو لعله كذلك يذكر ما بينه وبين مالك من العوالي، قد يكون هذا كذلك بينه وبين مالك، يعني هذا نحن لسنا بصدد البحث عنه. المهم وهنا أنه أتنا بلفظ مثلا إنما المبنيات وإنما المبنيات وإنما نويل غير ذلك. عندنا الأربعون لابن المقرب، هذا جزء كذلك، ونلاحظ أن أصحاب الأجزاء كثير منهم متأخرون أو جاءوا في القرن الرابع والقرن الخامس الهجري، وهناك أجزاء قديمة ككتاب الجهاد لابن مبارك. فهنا إنما المبنيات وإنما المبنيات وإنما غير ذلك، في كتاب أربعين لابن المقرب، هنا كذلك هناك كتاب الأربعين في إرشاد السائرين. إذن هنا وجدنا على كل هذه الأجزاء ما يتعلق بهذا الحديث، هذه كلها تعتبر أجزاء. مثلا هناك سيوطي متأخر في كتاب جياد المسلسلات، يعني يأتي بالمسلسلات، كنا رأينا هذا في علم مصطلح الحديث. فالمقصود هنا أننا قد نجد هنا ما يفيدنا في بحثنا عن الحديث وتخريجه، قد نجد في الأجزاء زيادات أو تفسيرات غير ذلك. إذن انتهينا من الأجزاء الحديثية، وهناك أجزاء حديثية كما رأيتم قديمة، مثلا القدر وما ورد فيه من آثار ابن وهب وتلميذ مالك، عندنا مثلا هنا الخراج ليحيى بن آدم، كتاب الخراج، أي أنه يتناول الخراج في الفقه الإسلامي. كذلك مثلا هنا عندنا العلم، كتاب العلم، وكتاب العلم لزهير بن حرب، فمثلا لو نحدث نلغي في كتاب العلم لزهير بن حرب هو قديم متقدم بين القرن الثاني والثالث، يعني في زمن الأئمة الكبار. فهنا مثلا مما أحفظه فيها هذا الكتاب، كتاب آفة العلم النسيان، آفة العلم النسيان، لا يوجد نتائج، مشكلة، يعني أحفظ هذا الحديث وهو موجود في العلم لزهير، إذن لماذا ما أخرج لي آفة العلم النسيان؟ لو قلت لكم هذا الحديث موجود هنا هو ابن مسعود موقوف عليه، فإذا كتبت ماذا هنا؟ آفة العلم النسيان صحيح، لكن ما قال ماذا قال؟ انظروا، لا توجد نتائج. جيد، انا اتعجب لماذا، لان هذا الكتاب املك نسخه منه من زمان وهذا الحديث يعني متاكد انه فيه، فلماذا لم يخرج لي هذا؟ فلو قلت لكم اذهبوا الى كتابي الى جزء العلم لزهير بن حرب ستجدون فيه آفة العلم النسيان، فتذهبون تبحثون قالوا والله لا ليس موجوده، مع ان النسخه التي بين ايدينا في هذا النسخه المطبوعه. اذا ساقول لكم اكتبوا مثلا العلم، اكتبوا النسيان مثلا، لان البرنامج لابد من الذكاء معه، لابد من التفطن معه، لابد من ذلك، انت تتحكم فيه وهو يخدمك، فالخدمه ستكون بقدر ما ترشده، تقول انا اريد هذا، فإذا لم يأتي إليك بنتيجة قلت فإذا إيتي بكذا حتى يأتيك بما تريد، إذن أكتبوا النسيان ثم أضغط هنا، مشكلة ما أتلي، إذن هناك إشكال ماشي، هناك إشكال. هنا الكتاب، كتاب العلم، مؤلف أبو خيثمة زهير بن حرب، المحقق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الناشر المكتب الإسلامي كذا، يعني طبعا معروفة في هذا، إذن ليش لماذا لم يأتي به؟ نكتب العلم، لكن هذا الكتاب كله عن العلم المفروض، فسيأتي بأشياء كثيرة، لكن نحاول أن نجده. أليس كذلك؟ أو يكتب ابن مسعود، لأننا علينا أن ابن مسعود روى هذا. إذا قالت علينا مثلا هنا رأيت أنه كثير، جيد أضع هذا تحت أحتفظ به، رأيته احتفظت به، هذا وأكتب ابن مسعود، لا أكتب الألف. لماذا؟ لأنه قد يكون عبد الله بن مسعود، إذا كتبت ابن مسعود بالألف يعني الهمزة لعله لا يخرج لي شيئا، فإذا ابن مسعود يكتبه هكذا لأنها قد تكون عبد الله بن مسعود والهمزة يعني الألف تسقط في الخط، لا يوجد مشكلة. رأيتم؟ إذن هذا مش ينفع شيء. هذا العلمي ماذا؟ النسي أن يحفظ هذا جيدا. هنا إلى الآن ما وجدنا شيئا، صحيح؟ جيد. بعد ذلك سأريكم ماذا نسمع إذا ما وجدنا معه سبيلا. لا يوجد شيء إلى الآن. جيد، ماذا تقولون هنا؟ تقولون مشكلة. لماذا؟ لأنه قيل لنا آفة العلم النسيان، هذا حديث موقوف على ابن مسعود وهو في كتاب العلم زهير بن حرب، لكن الآن نحن ما وجدناه. هل النسخة ليست كاملة هنا؟ أو أسقطت؟ أو ما شابه ذلك؟ فلذا الآن نحن في ماذا؟ في حيرة من أمرنا، لكن لابد أن تزول هذه الحيرة. ماشي؟ جيد، هنا سنكتب عبد الله بن مسعود هكذا، عبد الله ابن مسعود. ابن عبد الله مسعود؟ لا، بقيت الدال لا توجد نتيجة. جيد، ماذا سنسمع؟ أقف وكذا حيران؟ لا بد من البحث لأنني لا أرضى بهذا، لا أرضى، أليس كذلك؟ فإذا أقول هناك عطب، أين العطب؟ سأكتب وكذا آفة العلم. جيد، آفة العلم النسيان، أنا سأكتب فقط آفة العلم. ثم بعد ذلك ماذا أفعل؟ أرد الكتب كلها حتى أتأكد أنه ليس ثمة كتاب مختار فأذهب إلى متون الحديث، أليس كذلك؟ الله أختارها كلها، ماشي؟ وكذلك سأذهب إلى شروح الحديث. لماذا؟ لأن في الشروح يأتون بماذا؟ يأتون بأشياء زائدة فلا بأس، وأصبر وسنصبر. وضعت هنا آفة العلم، وقد يخرج شيء آخر عن آفة العلم، آفة العلم نسيان، آفة العلم لأننا سنرى، لكن العجب كيف أننا في ذلك الجزء لم نجد. جيد، بدأنا نجد أو لا؟ أيوة، رأيتم؟ هكذا الجهاز ينبغي أن نتعامل معه، أن لا نقف حائرين لا ندري ماذا نصنع. إذن الآن انتظروا ماذا يأتيني به من النتائج. فالآن ما هي النتيجة الأولى؟ من مصنف بن أبي شيبة رحمه الله، حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال رسول الله، هذا حديث انظروا ينتهي عند الأعمش. الأعمش من هو الأعمش؟ هل هو من التابعين أعمش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آفة العلم نسيان. على كل حال هنا الحديث فيه انقطاع كبير يعني بهذا الإسناد ضعيف، ماشي؟ ثم عندنا هنا كذلك من طريق وكيع عن أبي عميس عن القاسم قال عبد الله. من هو عبد الله؟ إذا أطلق عبد الله هو عبد الله مسعود. آفة العلم النسيان، جيد. في سنن الدارمي أخبرنا محمد المبارك حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري قال آفة العلم النسيان وترك المذاكرة، ماشي؟ في الدارمي كذلك. هنا كذلك عن الأعمش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آفة العلم النسيان، ماشي؟ هنا ما كان عندنا، كان عندنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا كذلك. إذن الحديث موقوف ولا مرفوع؟ لكن المرفوع لا يصح. هنا قال معضل، إسناد معضل، لأن الأعمش بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا شيء راويان. نعم. ثم عند في المعجم الكبير للطبراني، نعم، قال ونعلم أن معاذ رضي عنه أرسل إلى دغفل فسأله عن العربية وعن أنساب الناس وسأله عن النجوم، فإذا عالم أي فإذا هو عالم، فقال يا دغفل من أين حفظت هذا؟ يتعجب من كثرة حفظه. فقال حفظت هذا بلسان سأول وقلب عقول، وإن آفة العلم النسيان. قال فاذهب بيزيد فعلمه العربية وأنساب قريش والنجوم، يعني يقصد ذلك ابنه. جيد، هنا عن الزهري كذلك قال آفة العلم النسيان وقلة المذاكرة. إذا كلمة آفة العلم جرت على ألسنة الناس إلى الآن، ماشي؟ آفة العلم النسيان وإضاعته هذا الأعمش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرفوع ضعيف. جامع بيان العلم وفضه، هذا لمن؟ لابن عبد البر. هناك ذلك عن القاسم قال عبد الله. القاسم من هو القاسم؟ أيوة، القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق عن عبد الله، لكن هل أدرك عبد الله بن مسعود؟ ماشي، قال عبد الله آفة العلم النسيان، ماشي. هنا عند بيت من الشعر ذكره من ابن عبد البر، العلم آفته الإعجاب والغضب، والمال آفته التدذير والنهب. لعله والمال آفته التدذير والنهب، فالسكون هنا خطأ، ماشي؟ لأننا في البحر البسيط، البحر البسيط هنا مع مثل هذا الحرف الهاء لا يقبل السكون، لابد أن يكون، لا لابد أن يكون من حروف المد، الواو أو الألف أو الياء. فالنهب مستفعل فاعل، مستفعل فاعل. المهم سنن الدارمي هنا رأينا هذا كذلك، هنا هنا هنا في الهامش عن علي بن مسعود لكنه لم يروى فيه إلا حديث متقدم في العلم آفة العلم المثال ماشي رأيتم؟ إذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معضل يعني لا يصح مرفوعا لكن يصح موقوفا على ابن مسعود. إذا هنا عندنا على ذلك الشروح هذه كلها شروح فيض القدير شرح الجامع الصغير للمنوي شرح به كتاب السيوطي. فبعد ذلك ندخل فعلا في الشروح. هنا عندنا آفة العلم النسيان وإضاعة ما تحدث به غير أهله أيوة مرفوعا معضلا عن الأعمش وأخرج صدره فقط عن ابن مسعود موقوفا أي آفة العلم النسيان فقط هذا هو الذي وقف على من على ابن مسعود هذا في ماذا في شرح شرح على جامع صغير. إذا نلاحظ أنهم في التخريج يقولون عن ابن مسعود هكذا ها جيد. نعم دي. نحن الآن عندما وصلنا إلى هنا استعرضنا في كتب الحديث متون الحديث وشروح الحديث ماذا يوجد عن هذا الحديث آفة العلم النسيان ماشي. لكن نحن إلى الآن ما أجبنا عن سؤالنا هل هو في كتاب العلم لأبي خيثمة زهير بن حرب؟ الجواب سننظر في التخريج. رأيتم التخريج هنا رجعت إلى ماذا؟ إلى مصنف ابن أبي شيبة فانفتح لي مجال للتخريج. أما لو ذهبت إلى هنا مثلا هكذا ينطفي رأيتم ينطفي. لماذا؟ لأن في شروح وفي شرح هنا البرنامج لا يتيح لك أن تخرج فلا بد أن ترجع إلى المتون إلى المتون. نعم فتذهب إلى التخريج تضغط تنتظر تنظر ماذا يخرج لك. ماذا عندنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آفة العلم النسيان هذا في ابن أبي شيبة. ثم عندنا الدارمي آفة العلم النسيان جمع بين العلم وفضله آفة العلم النسيان هذا عند ابن عبد البر والمحدث الفاصل هذا للرامه المزيد كذلك عن العمش. إذا انظروا هنا في هذا النطاق للبحث والتخريج وصلنا إلى نتائج قليلة هي أقل مما وجدناه حينما بحثنا في المتون وفي ماذا؟ في الشروح. فهل أنا الآن قد أخذت ما أردت وصلت إلى ما أردت؟ لا. لماذا؟ لأني أعرف أنني وجدت هذا الحديث في كتاب العلم لأبي خيثمة. ما هو الإشكال هنا؟ ما هو الإشكال؟ لماذا لم نجده؟ إذن لابد من نظرة أخرى في الأجزاء الحديثية كتب ابن أبي الدنيا. لا ماشي بك نعم ابن أبي الدنيا رحمه أبو بكر ابن أبي الدنيا البغدادي عنده كتب كثيرة من أكثر من كتب في الحديث ولم يرحل لم يجول كثيرا في البلاد لكن استفاد من مقامه ببغداد في تلك الأيام وأخذ عنا. فهنا في الأجزاء وجدنا ماذا؟ في حديث أبي سعيد الأشج نعم حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آفة العلم النسيان هذا رأيناه ضعيف جدا مرفوعا. هنا في مشيختي من؟ الآبنوسي الآبنوسي من هذا؟ نذهب إلى هنا الآبنوسي البغدادي أبو الحسين المشيخة ابن الآبنوسي ماذا؟ كذلك هنا الأعمش. ثم عندنا إصلاح المال لمن إصلاح المال؟ في إصلاح المال قال معاوية هنا ذكر عن معاوية آفة العلم النسيان وآفة العباد الرياء وآفة النجابة الكبر وآفة اللب العجب وآفة إصلاح الشح وآفة سماحة التبذير وآفة الجلد الفحش وآفة الحياء الذل وآفة الحب الضعف وآفة الضعف الإكثار ماشي. هذه آفات لهذه الأشياء سبحان الله ماشي. لكن بعد ذلك إصلاح المال هذا لمن؟ لباب الدنيا نعم. ثم عندنا النفق على العيال لباب الدنيا كذلك أيوة. هناك كنا رأينا قبل معاوية عندما سأل دغفل إذن هنا ما وجدنا في الأجزاء وكنا بحثنا في الأجزاء أليس كذلك؟ بحثنا في الأجزاء وبحثنا في كتب ابن أبي الدنيا أليس كذلك؟ جيد ماذا أصنع الآن؟ سأذهب إلى كتب التخريج. انظروا يا جماعة الخير هذا مهم كتب التخريج هل ذهبنا لكتب التخريج؟ لا بالأمس ولا اليوم. إذن انظروا في كتب التخريج ما هي كتب التخريج والزوائد؟ كتب التخريج هي الكتب التي تعنى بتخريج أحاديث موجودة في كتب كالكتب الفقهية وكتب التفسير وكتب الأدب وغير ذلك. فيأتي محدث إلى ما يوجد من حديث مذكور في هذه الكتب فيخرجها معنى ذلك أنه يذكر مواضعها من كتب الحديث أليس كذلك؟ هذا ما رأيناه عندما نظرنا في المصادر. إذن هنا كتب التخريج المجموعة كلها وأبحث عن آفة العلم لأنه ركز ممكن أكثر وسبق الرجل الإمام يعني زي العين ذلك فضل الله سبحانه. إذن هناك تخريج للإمام من؟ العراقي تخريج أحاديث الإحياء ماشي؟ حديث آفة العلم الخيلاء هذا الذي مذكور في إحياء علم الدين يعني ذكره الإمام الغزالي آفة العلم الخيلاء. قال المعروف ما رواه من هذا؟ مطين في مسنده هكذا؟ إذا ما عرفنا ذلك هنا لا ترجمة هذا حديث مطين مطين أبو جعفر محمد بن عبد الله الحضرمي الشيخ الحافظ الصادق محدث الكوفة أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي الملقب بمطين ماشي. تريد أكثر عنه يعني تبحث صفحة ثانية وتقرأ. وسئل عنه دارقطني فقال ثقة جبل، قلت صنف المسند والتاريخ وكان متقنا. خلاص أخذنا عنه شيئا، لكن نحن لا نحتاج إلى أن نستقصي، فقط أردنا أن نضبط موطنا لأنهم ما ضبطونا. قام الحديث علي بأبي طالب بسند ضعيف، آفة العلم النسيان وآفة الجمال الخيلاء، فكأنه جمع بين طرفي الحديث. أمان هذا الغزالي لما قال آفة العلم الخيلاء، وهنا آفة العلم النسيان وآفة الجمال الخيلاء، فحذف ماذا؟ حذف ذلك كله، فأتى بآفة العلم ماذا؟ الخيلاء. فجاء من العراقي فخرج الحديث فقال المعروف ما رواه مضين، لكن ما ذكر أكثر من هذا في التخريج. جيد، في موضع آخر آفة العلم الخيلاء من جديد قال يعني نفس الشيء، الأمر نفسه. هنا في تحف مهر لابن حجر آفة العلم هنا انظروا قال القاسم بن عبد الرحمن، القاسم بن عبد الرحمن هنا ماذا قبل؟ لا القاسم بن عبد الرحمن، من هذا القاسم بن عبد الرحمن؟ ايه فعلا يعني القاسم بن عبد الرحمن يعني ما المقصود هنا بالقاسم؟ ايضا القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، أليس كذلك؟ وهنا قال القاسم بن عبد الله بن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود. إذا نحن قبل كنا القاسم ذهبنا إلى القاسم بن محمد بن بكر، وكان في الحقيقة هو القاسم بن عبد الرحمن. طبعا نحن ما كنا أردنا أن نتأكد، لكن الآن الله سبحانه وتعالى يسرنا فوجدناه هو القاسم بن عبد الرحمن ابن من؟ ابن عبد الله بن مسعود. وعبد المسعود كان يكنى بماذا؟ به أبي عبد الرحمن. إذا عبد الرحمن هو ابنه، هو حفيده، حفيد عبد الله والقاسم. فهنا قال عن القاسم ابن عبد الرحمن قال عبد الله آفة العلم النسيان. جيد، هذا كله في التخريج، نحن في ماذا؟ في كتب التخريج، أليس كذلك؟ جيد جيد جيد. قال هنا والبيهقي الكتاب ماذا؟ المقاصد الحسنة. لمن المقاصد الحسنة؟ للسخاوي متوفى سنة 392 و900 للهجرة. فهنا يخرج الحديث، يقول البيهقي في مدخل من حديث أبي عميس المسعودي عن القاسم هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن جده، وبينهما انقطاع موقوفا آفة الحديث النسيان. هناك آفة الحديث، ذكر لفظ آخر هنا آفة الحديث ماشي؟ النسيان، وله في الشعب وغيرها وكذا. بعد ذلك المهم ما وجدنا أبو خيثمة عليه كذلك زيد بن حرب. جيد، إذا نحن بحاجة إلى ماذا الآن؟ لنظر آخر باعتبار أنه جزء فلا يذكر كثيرا، صحيح؟ لأن الذين يخرجون يكتفون غالبا بماذا؟ بالكتب المشهورة، الكتب الستة والكتب التسعة وغيرها مما هو بين أيدي الناس. ننظر في كشف الخفاء، كذلك هنا ما عندنا شيء كثير. كتاب صغير رأينا ما وجدنا، إذا نحن بحاجة إلى أن ننظر ما الذي حصل، ما الذي حصل. فسندخل أبو عميس والقاسم ماشي في كتاب زهير بن حرب ماشي. إذا نخرج من هنا نذهب إلى ماذا؟ إلى الأجزاء، نلغي كل شيء، نذهب إلى الأجزاء، هنا ألغينا كل شيء، نذهب إلى كتاب العلم، ما هو نضع علامة عنده، ثم لا نكتب هذا، سنكتب ماذا؟ القاسم ماشي؟ ننظر ماذا يقول لنا ماشي. هنا ماذا وجدنا هنا؟ عندنا حدثنا أبو خيثمة، حدثنا قال حدثنا يزيد ابن هارون، حدثنا مسعودي عن القاسم عبد الرحمن قال قال عبد الله ماشي؟ إني لا أحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. جيد، نحن كأن جينا إلى منطقة لا بأس بها، نرجع لها بعد. ثم ننظر هنا، جاء القاسم بن محمد شيء آخر، وهنا سمعت القاسم بن محمد شيء آخر. جيد، نبحث قبل قليلا، لا يوجد شيء هنا. جيد، نحن الآن وجدنا هذا من طريق القاسم بن عبد الرحمن قال عبد الله، قال عبد الله إني لا أحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعلمها. إذن ماذا نسمع الآن؟ نسمع عبد الله تخرج، ستخرج لكن يأتيك بكتب أخرى ماشي؟ ونحن الآن في لفظ آخر، أليس كذلك؟ لكن حديث مهم، لو علاقة بالنسيان، سبب النسيان مثلا خطيئة، إنسان يدخل في منكر، في حرام، في خطيئة، فينسى ما تعلمه، نسأل الله سلامته والعافية. فإذا هنا لأن العلم رباني، بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، بما كنتم تعلمون في القراءة الأخرى وما كنتم تدرسون، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. فإذا سنبحث في كتاب من؟ قولوا لي كتاب من؟ في كتاب أبي خيثمة زهير بن حرب، أليس كذلك؟ هو موجود. الآن نكتب عبد الله لأنه كأنه يقول عبد الله وانتهى الأمر. عبد الله المسعود ماشي، عبد الله نبحث. فالآن عندنا نتائج كثيرة، وضع علما ومتعلما، هذا عبد الله المسعود انظروا معي، كل ينظر معي. هذا المثال يرينا كيف ينبغي أن نصبر، أليس كذلك؟ هذا مثال تطبيقي. قال عبد الله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. قال عبد الله بن مسعود كذلك. الجدال الذي كنا قرأناه قبل، لا ليس هذا. إذن هنا إلى الآن ما وجدنا ما كنا نبحث عنه إلى الآن، لكن هذا الذي ذكروا إني لا أحسبه الرجل ينسى العين كذا كذا. جيد، وصلنا إلى آخره. ماذا؟ وما وجدنا هناك إشكال فعلا، إشكال كبير. جيد، هنا قد يحتاج الإنسان أن يخرج من هذا البرنامج ويذهب إلى غيره. ماشي، في عندكم إنسان؟ ماشي، بيلو بحثنا هنا مثلا لا يوجد هنا. تدخل مثلا تكتب، ماذا تكتب؟ تنظر في نعم آفة العلم والنسيان وتكتب زهير ابن حرب، هكذا ماذا تضيق نطاق ماذا البحث؟ آفة العلم والنسيان زهير ابن حرب. ماذا عندنا هنا؟ لابد من هنا عندنا وأنا عارف النسيان هنا. لا يوجد، تنظر هنا في آفة العلم لا يوجد آفة العلم، هنا موجود في هذا الموقع. ماشي، ماشي، ننظر هنا. هل إذا أعوزنا البحث في الشاملة ننظر في غيرها؟ جيد، هنا في هذا الموقع عندنا كلام كثير. إيه، ولكن لماذا لما ما قاعد يشوف مثلاً شو؟ يعني هناك شيء لكنه يحتاج لبحث. هذا ما نشوفه. هنا عندك الموسوعة، الموسوعة الشاملة جمع بين العلم والفضل. رأيتم؟ ليس سهلاً. هنا. محمل كتاب. أبو خي. خي ثنا. أو أنه حمل الكتاب. لماذا؟ نعم. هنا ذهب بنا إلى ابن أبي خيثمة. شوف كيف هنا ماذا عندهم؟ ماشي، يوجد شيء هنا. جيد، على كل حال أنا الآن استغرقت معكم هذا الوقت في البحث. الحقيقة أن الأخ عندما قال لنا تحميل إذا فعلنا هذا يعني هذا ممكن كذلك، تحميل كتاب لنتأكد، لا بس نفعل هذا. والكتاب اسمه كتاب العلم لي أبي خيثم. ماشي، جيد، هذه فكرة. شوف نسخة الوقفية، عندنا الوقفية، لا بس ننظر هكذا. هذا لمن يريد أن يذهب بعيدا. هذه النسخة التي وجدناها كتاب. جيد، نحن نحتاجنا إلى فيرس، هكذا أسكرير كيف؟ كنترول كيف تنزل على الكنترول وحرف F إذن بالفرنسية هكذا. بارك الله فيك. أي ما في شيء فيرس. هو آخر كتاب هنا فيه الأحاديث، أليس كذلك؟ انظروا معي، فلسل الأثار الموقوفة نقلنا موقف موقف على ابن مسعود. هنا ما عندنا آفة مثل ذلك نوجدها في المرفوع. هنا عندنا ماذا؟ موضوعات. جيد، كيف يفعل؟ ماذا كان عندنا؟ كان عندنا قبل الحديث عن عبد الرحمن، عن القاسم بن عبد الرحمن ابن عبد المسعود. كيف كان يبدأ؟ كيف كان يبدأ؟ نعم، كيف بدأ؟ القاسم، ماشي، ابن عبد الرحمن، كذلك ماشي. إذن في الأجزاء الحديثية نرجع إلى هنا. أين هو؟ هو هذا، ماشي؟ إني لا أحسبه الرجل، إني لا أحسبه. هذا حديث موقوف، إذا في الحديث موقوفة نحن في ماذا؟ موقوفة. كيف هو؟ إني لا أحسبه، إني لا أحسبه الرجل. هذا سيدنا هنا، هذا هو، ماشي؟ ماذا عندنا هنا؟ رقم صفحة، ماشي، صفحة 54 أو صفحة بالعكس، ماشي. لكن واحد يحفظ ماذا؟ واحد يحفظ ماذا؟ 54 والآخر يحفظ 132. يعني مهم، يعني نعم. إذن إلى أين؟ إلى صفحة 54. استنتاج طيب هذا. إذن صفحة 54 ليس كذلك يا جماعة؟ 54 جيد. الآن هو في 54؟ ماشي. أين هو كذا؟ هنا. ماشي. إذن حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا مسعود عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله إني لا أحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. جيد. إذن هناك أنه في موضوع ماذا؟ النسيان. جيد. نحن نعرف الكتاب، هذا الكتاب على كل حال يحتاج منا إلى ماذا؟ إلى بحث، فنضعه جانبا، ماشي؟ هذا ممكن نرجع إليه مرة أخرى ونتصفح حتى نرى أين هو، ماشي؟ جيد. إذن انتهينا من ذلك. هنا إذن في الأجزاء الحديثية نظرنا في الأجزاء الحديثية، هنا عندنا مخطوطات حديثية. إذن هذه كتب في الأصل مخطوطة، ماشي؟ فوضعت هنا في البرنامج، ممكن نستعين بها في معرفة ماذا هل يوجد فيها مثل الحديث المعنى الدنيا. أين هذا؟ كتب ابن أبي الدنيا. هذه كتب ابن أبي الدنيا موجودة هنا في البرنامج كثيرة، وكتبه هي عبارة عن موضوعات. مثلا هنا اصطناع المعروف، الأمر معروف والنهي عن المنكر، الأهوال، الأولياء، الإخلاص والنية، الإخوان أي الأخوة بين المسلمين، الإشراف في منازل الأشراف. فكل كتاب يختص بموضوع ويأتي بالأحاديث والروايات بأسانيدها. هي كذلك تعتبر أجزاء حديثية لأنها موضوعات. مثلا عندنا هنا الصمت، كتاب الصمت، فسيأتي بكلام فيه ما يدل على فضيلة الصمت ومتى يكون الصمت وغير ذلك وما يروى في هذا الموضوع. هنا عندنا الصبر مثلا إلى آخره. فإما بالدنيا نبدأ نقف قليلا عند هذا الرجل لأنه معروف بهذه الكتب. فهنا ابن الدنيا توفي سنة 81 و200 مولود سنة 8 و200، عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس الأموي، يمكن أن نقول الأموي بالضمة أو الأموي بالفتحة والأكثر الأموي، أبو بكر بن الدنيا البغدادي الحافظ المحدث صاحب التصانيف المشهورة المفيدة. كان مؤدب أولاد الخلفاء، وكان من الوعاظ العارفين بأساليب الكلام ولا يلائم طبائع الناس، إن شاء أضحك جليسا وإن شاء بكاه، وثقه أبو حاتم وغيرهم، وصنف الكثير حتى بلغت مصنفاته 64 و100 مصنف، منها العظمة، الصمت، اليقين، ذم الدنيا، الشكر، الفرج بعد الشدة وغيرها. مولده وفاته في بغداد. نحن قلنا بأنه لم يرحل، أخذ علمه في بغداد وكانت مدينة حافلة بالعلم. الآن بعدما قمنا بهذه الجولة، وهذه الجولة في الحقيقة أردناها من أجل أن نرى ما قد ينتظرنا في البحث عن حديث، وهذا ليس من تضييع الوقت في بيان تخريج الحديث، بالعكس هو داخل في ذلك، لأننا أحيانا نجد أنفسنا أمام معضلة، أمام إشكال، ماشي؟ فالحديث هل هو موجود مثلا في كتاب أبي خيثمة زهير بن حرب؟ فهنا إلى الآن ما وجدنا، لكن الآن عندنا نسخة، هذه النسخة نرجع النظر فيها ونتأكد ما الذي حصل. جيد. الآن عندنا ما يسمى بشروح الحديث. شروح الحديث هي شروح للأحاديث الموجودة في المتن، في المتون. فإذن هنا نحن دخلنا في شروح الحديث. هنا في شروح الحديث عندنا شروح متعلقة مثلا بالموطأ، أحاديث الموطأ، شروح متعلقة بالصحيحين، بكتب السنة، غير ذلك. هنا ما الفائدة من الرجوع إلى شروح الحديث؟ أن الشراح يذكرون في شروحهم أحاديث ليست موجودة في المتن، في متن الكتاب، وذلك كصحيح البخاري. فالبخاري وذكر الأحاديث التي خرجها في كتابه، ابن حجر مثلا في كتابه فتح الباري يأتي إلى الأحاديث فيشرحها، وفي شرحه يذكر طرقا، وفي شرحه يذكر أحاديث أخرى ليست هي من حديث البخاري. إذن كتابه فتح الباري مثلا فيه أحاديث البخاري وفيه أحاديث كثيرة من كتب أخرى، ولذا نستفيد من الشرح. مثلا سنقف عند كتاب فتح الباري في حديث إنما الأعمال بالنيات، ونذكر فيه في ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. فنختار ماذا؟ فتح الباري. فنذهب لفتح الباري، متى توفي؟ سنة 250 و800. إذن عندنا هنا في شروح الحديث نذهب إلى فتح الباري فهو فننظر فيه إنما الأعمال بالنيات. جيد، هنا يشرح هو في الشرح مثلا هنا قال إنه الآن في الصفحة 73 بعد 104، فبدأ بحديث الإمام البنيات وختم بأن أعمال بني آدم توزن وأشار بذلك لأنها أنه إنما يتقبل منها ما كان أو يتقبل منها ما كان بالنية الخالصة لله، وحديث كلمتان حبيبتين الرحمن، أي أن البخاري ختم كتابه بماذا؟ بكلمتان ماذا؟ حبيبتين الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. فهو يريد أن يشرح لنا لماذا بدأ البخاري بحديث الإمام البنيات وختم كتابه بحديث كلمتان حبيبتين الرحمن خفيفتان على اللسان الأخير، وهذا في لعله في هذه الساري. جيد، ثم في شرح هنا أول الكتاب نعم يذكرون في شرح واقع في رواية حماد بن زيد عن يحيى في ترك الحيل سمعت عمر يخطب قول إنما عمل بنيات كذا، أورد هنا وهو من مقابلة الجمع بالجمع أي كل عمل بنيته كما قلنا ذكرنا بالأمس. فهو يذكر لماذا هناك اختلاف في الروايات، ويذكر مثلا رواية حماد بن زيد ماشي على مثال. ثم يمضي في ماذا؟ في بيان اللغة، بيان لغة الحديث غير ذلك الأحكام. إذا مثلا كل قلب دقيق عيد هذا يدخل في ذكر ما قاله العلماء في هذا الحديث وألفاظه، ما فيه من فقه، ما فيه من لغة إلى غير ذلك، والتخريج كذلك يخرج الحديث. فعندنا كلام كثير هنا نعم. إذن المهم هنا بعجلة رأينا ماذا؟ إنما أعمال بالنيات في الشرح، هذا يطلب منا كلاما طويلا كثيرا. الآن سنبحث عن إنما الأعمال بالنيات هل هو في الموطأ؟ إنما أعمال بالنيات هل هو في الموطأ؟ نعم ماشي؟ هل هو في الموطأ؟ بالأمس كنا ذكرنا هذا الحديث وخرجناه هكذا ولا لا؟ جيد، اليوم سنذهب فقط إلى البخاري هو البخاري هنا صحيح البخاري، وأدخلنا إنما أعمال بالنيات وسأتي بسبعة مواضع مفروض، لكن المواضع هذه ليست كلها بإنما أعمال بالنيات ماشي؟ فنحن إذا نريد أن نخرج هنا ما اشتعل فماذا نفعل؟ نذهب إلى هنا مثلا ما اشتعل ماشي؟ المهم لابد من التفطن حتى نصل إلى أن يشتعل، فهنا نخرج هل هو في الموطأ؟ انظروا هل هو في الموطأ؟ بالأمس هل رأينا الموطأ أمس؟ انظروا الكتب هل يوجد الموطأ؟ إلى الآن ما وجدنا ليس كذلك؟ إذن هل إنما أعمال بالنيات في الموطأ؟ هل هو في الموطأ؟ هنا ليس في الموطأ بحسب ما ظهر لنا ووجدناه، لكن هذا لا يكفي، لابد أن نذهب إلى الموطأ نفسه. إذن ماذا عندنا هنا في البرنامج بخصوص الموطأ؟ عندنا الموطأ هنا، عندنا الموطأ هذه كلها الموطأ برواية محمد الحسن الشيباني عن الإمام مالك. إذن إنما أعمال بالنيات نضغط هنا للبحث، إلغاء البحث حتى أتأكد أنني أخذت فقط هذه الأربعة، ثم أضغط هنا وأبحث هل يوجد؟ لكن لا يوجد، لماذا؟ بهذا اللفظ. إذن لا بد من أن مثلا الأعمال توكلنا على الله. الآن الأعمال هناك أشياء كثيرة، أنظر هنا ماذا وجدت. رأيتم؟ وجدناه ولا نجد؟ وجدناه، لكن بلفظ إنما الأعمال بالنية، لكن في أي موطأ؟ في موطأ محمد حسن شيباني، لأنك لا تجد هذا في الموطأات الأخرى، النسخ الأخرى ليست، الروايات الأخرى لا تذكر هذا الحديث ماشي؟ كل الأعمال لكن في موضوعات أخرى. إذن الحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات ليس موجودا هكذا في رواية محمد بن حسن الشيباني، وإنما هي بلفظ إنما الأعمال بالنية ماشي؟ إنما الأعمال بالنية. قال محمد بن حسن الشيباني أخبرني مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة ابن أبي وقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية، وإنما الإيمان فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا أو معتي تزوج فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذا هل الحديث موجود في موطأ مالك؟ وموجود في موطأ مالك، لكن رواية من؟ من رواية محمد بن حسن الشيباني. جيد، نحن الآن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أننا حينما خرجنا الحديث بالآلة أو بالبرنامج لم يذكر لنا هذه الرواية صحيح؟ إذا ما هو الإشكال؟ كان المفروض أن يذكر أليس كذلك؟ إذا هناك إشكال. جيد، نحن نحتفظ بهذه النتيجة هنا تحت. ننظروا ماذا قال ابن حجر هنا عن الموطأ. ابن حجر العسقلاني في شرحه شرح حديث إذن إذا أردت أكتب هنا فتح الباري رأيتم فتح الباري عند الأفنان فتح الباري لابن رجب الحنبلي وهو متقدم على ابن حجر ولم يكمل كتابه لكن كتاب مهم جدا ثم جاء بعد ابن حجر فسمى كذلك كتابه فتح الباري فعل الذي نريده ماشي جيد. نحن نريد الآن أن نعرف ماذا قال ابن حجر عن هذه الرواية هل خرجها هل ذكرها فتح الباري وهذا ليس سهلا أن نبحث فيه أليس كذلك لكن كيف سنصنع سنحاول أن نجع بالنص ماشي إيه ماشي طب كان عندنا أول كتاب أظن سنجده هنا هذا أول كتاب أليس كذلك حدثنا حميد عبد الله بن زويل أليس كذلك جيد ننظر إلى تخريج ابن حجر هنا يحتاج إلى أن نقرأ كثيرا ماشي نبحث انظروا ماذا قال هنا ثم إن هذا الحديث متفق على صحته أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ فرأيتم أنتم معي ولا ثم إن هذا الحديث متفق على صحته أخرجه يعني خرج أو يخرج خرج انظروا ماذا يقول إلا الموطأ وواهم من زعم أنه في الموطأ مغضرا بتخريج شيخين له أي في كتابهما والنسائي من طريق مالك وقال أبو جعفر الطبري قد يكون هذا الحديث على طريقة بعض الناس مردودا لكونه فردا لأنه هذا شيء آخر ماشي لأنه الآن ماذا قال بشرحه أيوة إلى هنا قال ثم إن هذا الحديث متفق على صحته أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ وواهم إذن هو ماذا قال بأن من قال إنه في الموطأ واهم أليس كذلك ها وواهم من زعم أنه في الموطأ مغطرا بتخريج شيخين له وإذا نقول سبحان الله الذي وسع كل شيء علما فهنا ابن حجر ماذا يقول يجزم أنه ليس في الموطأ أقول لا فهذا ماذا تعميم الذي يقرأ هنا يقول له ليس في الموطأ وفعلا ليس في الموطأ لو تبحث في يحيى بن يحيى الليثي في نسختي أو رواية يحيى لا يوجد تذهب إلى كل الروايات لكن سبحان الله محمد بن حسن الشيباني أخرجها في موطئه في روايته وهي مخرجة سبحان الله ولذا عقب السيوطي على هذا الكلام السيوطي بعد هو تنبع عنده كتاب اسمه منتهى الآمال شرح حديث إنما الأعمال لكن لا أدري هل هو موجود في الشاملة لا أظن الله أكبر الله أكبر نجيب الأذان وأقول لكم كيف نبحث عن ذلك إن شاء الله